عبد الباسط عبد الصمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى

والأسباط وما كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.